فمن حكمتي ورحمتي سبحانه وتعالى أن تقييده المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته وتبين الباطل وفساده، فبضدها تتبين الأشياء. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بقى ماشي في شده ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال وخوف ورهب ورغب فأعرض عنها فلم يتذكر ما ذكر به ولم يرجع عما كان عليه ونسي ما قدمت يداه من الذنوب ولم يراقب علام الغيوب، فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بها وإن كان ظالما، فإنه أشد ظلما من هذا لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممن ليس كذلك، ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها، أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة أي أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها، فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب. عشان كده شباب دايما أنبهكم على مسألة ما تنشغلوش بغيركم، وإن كان غيركم دول هم أهل المجاهرة بالمعاصي وأهل الفسق وأهل الفجور، المهم أنتوا. وهنا شوفوا الشيخ بيقول إيه، بيقول إن اللي أتته الآيات والبينات ووصلت إليه وكذا وكذا ثم خالف أعظم جرما. فيعني الإنسان كلما كان أدينا وكان إلى الله أقرب ربما عظم ذنبه عند الله عز وجل، لأنه أعلم به، لأنه أعلم بالله سبحانه وتعالى. وإيه قالوا إيه حسناته إيه ال حسناته الإيه سيئات حسناته الأبر هاتوا كده القول ده حسنات الأبرار سيئات المقربين أو حاجة زي كده، مش كده؟ شوفوه كده وهاتوه. يعني الشاهد إن الحاجة وحتى من غير ده الذنب اللي انت بتعمله أخطر عليك من أي ذنب تاني حد غيرك بيعمله، إن ده اللي هتتحسب عليه صح؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين ماشي، يعني تبقى حسنة من حد وسيئة ليه؟ لأن التاني ده الصلاة دي اللي هي تعتبر حسنة لغيرك، مش غيرك اللي هو احنا، يعني احنا صلاتنا دي لما يجي بقى واحد من الأولياء والموصولين بالله يعتبر صلاتنا دي ايه اللي احنا فرحانين بيها دي، يقول لك ده ايه الصلاة دي ما تنفعش مش كده، واحنا ما حلتناش غيرها للأسف. لكن هو يرى هذه الصلاة التي لا إقبال فيها ولا خشوع في معظمها ولا تدبر بكل ذكر فيها يراها ايه هو بقى المقرب ده ولا الولي ده يراها ايه؟ فهمتوا؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين ماشي. طيب وفي آذانهم وقرا أي صمما يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع، وإن كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، لأن الذي يرجى أن يجيب الداعية للهدى من ليس عالما، وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عموا